علمتني كيف اتعامل معك واطمع في ثوابك واستغفرك وادعيك واطيعك دوم حبا في جمالك وارضى بما تختار وافعل ما تريد. لبيك يا اقرب من الحبل الوريد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يروى أن رجلا صالحا خرج من بيته فرأى شابا يعاكس فتاة في الشارع، فتردد هل ينصحه أم لا، ثم في النهاية قرر أن ينصحه. يقول: فتوجهت إليه فكلمته ونصحته بالحكمة والموعظة الحسنة، وذكرته بالترغيب بالجنة والترهيب من عقاب الله. يقول: أنا أتكلم وهو يسمع، لا يزيد على ذلك، ساكت يسمعني فقط. يقول: واستمريت على هذه الحال نصف ساعة. يقول: بعد نصف ساعة فاجأني بشيء حقيقة لم أكن أتوقعه. يقول: فجأة فإذا دمعة تنزل من عينه يبكي، قبل قليل كان يعاكس، أخذ يدمع. يقول: تحمست للكلام، تحمست وانطلقت معه. قال: فقال لي: خلاص يا أخي كفاية، بعد كلامك هذا إن شاء الله سأتغير. يقول هذا الرجل: ففرحت به وأخذت رقم هاتفه وأخذ رقم هاتفي وتفرقنا. يقول: مضى علي أسبوع لم أتصل به، نسيته. وبينما أنا أقلب أوراقي ذات يوم إذ برقمه على ورقة، فأسرعت بالاتصال به فقلت: السلام عليكم. قال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقلت: أنت فلان؟ فقال: أجل. فقلت: هل تذكرني؟ فقال: طبعا، وكيف أنسى الصوت الذي هداني. فقلت: اهتديت يعني؟ قال: والله منذ ذلك اليوم ما فاتتني ركعة. يقول: فقلت: والله أكبر، يجب أن ألاقيك اليوم. فقال: نلتقي العصر. يقول صاحبنا: فجاءني ضيوف العصر ما أتيته إلا المغرب، طرقت عليه الباب فخرج لي أبوه، فقلت: يا عم فلان موجود؟ فقال: فلان؟ فلان توفي رحمه الله. قلت له: كيف؟ كيف توفي؟ قال: توفي اليوم، نام بعد الظهر وقال: أيقظوني لصلاة العصر، مات. فقلت له: مستحيل، مستحيل، أنا اليوم كلمته، كيف؟ فقال: أنت الذي كلمته اليوم؟ قال: أجل. قال: تعال لأقبل رأسك. قال: لا لا يمكن يا عمي، ما. قال: تعال أقبل رأسك، أنا سمعته اليوم يقول لك: كيف أنسى الصوت الذي هداني، والله منذ أسبوع وهو متغير علينا، تعال أقبل رأسك، أنقذت ابني من النار، أنقذت ابني من النار. الله أكبر، التوبة إلى الله طعمها في القلب أحلى من طعم العسل على اللسان. ومن كان موفقا فعزم على اتخاذ قرار التوبة فسيعرف قيمة هذا الطعم الذي أتكلم عنه الآن. ولكن يجب أن نعرف كيف نتعامل مع الله إذا أردنا أن نتوب إليه. إذن كيف تتعامل مع الله إذا أردت أن تتوب إليه؟ أولا، اسمحوا لي أن أقدم هدية لأخي التائب ولأختي التائبة. أتدرون أنه عندما يتوب الواحد منا إلى الله تعالى فإنه يكون قد تحققت له ثلاث نعم عظيمة جليلة، كل نعمة منها تعادل الدنيا وما فيها. أول نعمة أن الله تعالى أمهل التائب إلى أن تاب، وهذه نعمة. تخيل لو أنه مات قبل أن يصل إلى هذه اللحظة، كيف سيكون حاله؟ ماذا سيقول الملائكة في قبره؟ مصيبة هذه. لكن الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله أنه تدارك نفسه وتاب، والحمد لله أن الله أعطاه من الأيام ما أوصله إلى هذا اليوم السعيد الرائع. النعمة الثانية والمكافأة الثانية هي أن الله أخذ جميع السيئات التي قد جمعها هذا العبد وأبدلها له حسنات. نعم، مكان كل سيئة حسنة. أتى رجل فقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أرأيت من عمل الذنوب كلها ولم يترك منها شيئا؟ وهو في ذلك لم يترك حاجة إلا أتاها، فهل لذلك من توبة؟ تدرون ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: هل أسلمت؟ فقال رجل: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك خيرات كلهن، يعني تتحول السيئات كلها إلى حسنات. الرجل استغرب قال: وغدراتي وفجراتي؟ قال: نعم. فذهب الرجل وهو يكبر يقول: الله أكبر الله أكبر. قالوا: فما زال يكبر حتى توارى عن الأنظار. سبحان الله، ما أحلم الله. لا، هناك نعمة ثالثة وهي أعظم النعم، أن الله تعالى جل الله في علاه سبحانه يفرح بك. نعم، يفرح بك إذا تبت إليه وإذا رجعت إلى ربك. الله يفرح بي؟ أنا من أنا حتى يفرح الله بي؟ لماذا يفرح الله بي أصلا؟ لماذا يفرح الله بي إذا تبت إليه؟ لماذا؟ الجواب: ربنا سبحانه يفرح بتوبة عبده لسبب، وهو أنه سبحانه كريم، ولا يوجد من هو أكرم منه، وهو سبحانه يحب الكرم جدا. يقول أهل العلم: محبة الله للجود والكرم والعطاء فوق ما يخطر ببال الخلق. ولهذا فإن فرحه سبحانه بالعطية أشد من فرح الآخذ الذي يأخذ هذه العطية. إذن إذا تاب التائب سيدخل جنة عرضها كعرض السماوات الأرض، وهذه أعظم عطية يعطيها الله تعالى للعبد. لهذا يفرح الله بأنه سيعطيك الجنة. بالله عليك، أليس من المفروض الآن أن نحب الله أكثر؟ إذا تاب العبد فرح الله تعالى بأن عبده وحبيبه سيدخل إلى هذه الجنة. وسبحان الله، سبحان الله، كيف أن فرح الله بتوبة العبد أكثر من فرحة العبد نفسه بتوبته إلى الله، مع أن العبد هو المحتاج إلى الله والله هو الغني. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. كيف لا تتعلق القلوب بهذا الإله العظيم الحليم الذي ليس لنا معبود سواه؟ هذا الأمر سيجعل الناس يحبون الله تعالى أكثر. ولكن من أراد أن يعامل الله تعالى بالتوبة فعليه أن يكون ذكيا في توبته إلى الله تعالى، عليه أن لا يفوت شيئا من السيئات إلا ومسحه. فإن كثيرا من الناس إذا تاب إلى الله تعالى فإنه لا يغسل كل سيئاته. مثال: بعض الناس يجلس فترة طويلة وهو يفعل معصية معينة، مثلا النظر إلى المحرمات، كان ينظر إلى المحرمات، ثم بعد فترة، يعني أيام أو شهور بعد فترة، تاب منها. ما تاب مباشرة بل تأخر بالتوبة. كثير من الناس يظن أنها الآن محيت كلها. لا، ليس كلها قد محي. لماذا؟ لأنه ليس المطلوب أن نتوب فقط من الذنب، بل يجب أن نتوب من الذنب ومن تأخير التوبة. لأن النظر إلى المحرمات معصية، وتأخيرنا للتوبة معصية أخرى. فإذا تبنا من واحدة فلا ننسى الثانية، إذا تبنا من معصية النظر فلا ننسى التوبة من معصية تأخير التوبة. لماذا؟ لأن تأخير التوبة معصية أخرى يجب التوبة منها أيضا. هذه مسألة دقيقة علينا أن ننتبه لها. وأنا عندي اقتراح، هذا الاقتراح يريحك من كل هذه الاحتمالات، اقتراح يمكنك أن تفعله في كل ليلة وسيريحك ويخفف عليك يوم القيامة. لكن أرجوك تابع الاقتراح معي في الحلقة القادمة إن شاء الله. علمتني كيف أتعامل معك واطمع في ثوابك واستغفرك وادعيك واطيعك دوم حبا في جمالك وارضى بما تختار وافعل ما تريد.